السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبادئ ذي بدء أذكر الأحبة الكرام بأن نصبر أنفسنا في الجلوس في مجالس العلم، فهذه المجالس كفاك بها شرفا وفخرا. في نهاية كل مجلس يقول الله: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم إلى حسنات. وأبرك المجالس وأعظم المجالس وأنفس الأوقات هي التي تقضى في مدارسة كلام رب العالمين جل جلاله وسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الليلة بحول الله وكرمه وجوده وصلنا إلى تفسير سورة القارعة. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن ينفعنا بكتابه وبسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة العظيمة أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا تعالى فيها: القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القارعة هي يوم القيامة، سميت بالقارعة لشدة أهوالها التي تقرع قلوب العباد بها. أهوالها شديدة، هي الحاقة، كما قال الله تعالى: الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ هي الطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وهي الصاخة، فإذا جاءت الصاخة فيا عبد الله اعلم أن أمامك أهوال لا ينجيك منها والله لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا مال ولا جمال ولا قوة ولا شيء، لا ينجيك إلا فضل الله ثم عملك الصالح. عملك الصالح. القارعة. ما القارعة؟ عظمها الله سبحانه جل جلاله وعظم أهوالها. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ما أدراك ما الأهوال التي تحدث في ذلك اليوم؟ في هذا اليوم يشيب الصغير، يكون الولدان شيبة، نسأل الله العافية. يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فنسأل الله أن يلطف بنا ويغفر لنا ويرحمنا ويجعل هذا اليوم يا رب أبرك أيامنا وخير أيامنا يوم لقائه بفضله وكرمه وجوده. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. سبحانك رب ما أعظمك. وصف الله تعالى عباده في موضعين اثنين كأنهم جراد منتشر، وهنا يقول الله تعالى كالفراش المبثوث. الفراش هي تلك الحشرات الصغيرة جدا التي إذا أوقدت نارا بالليل في الظلام تتهافت على الضياء لضعفها ولعدم عقلها واهتدائها إلى ما ينجيها وإلى صلاحها. لو أوقد العبد نارا جاءت الفراش تتساقط في هذه النار. ولذلك وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم نفسه وأمته الكريمة كما رأى الحديث في الإمام مسلم صحيحه، قال: مثلي ومثلكم صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم صلى الله عليه وسلم. الحجز هي معقد الإزار من العبد، يعني يمسك بنا بشدة، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي. نسأل الله العافية. كثير من الناس يأبى إلا أن يقتحم في نار الله عز وجل، يرضى بلذة فانية ولا يفكر في عذاب دائم. نسأل الله النجاة والعافية. ولذلك ربنا تعالى يقول: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. معنى المبثوث يعني المنتشر في كل اتجاه. ملأوا وجه الأرض بعد خروجهم من قبورهم وتفرقوا، وإذا بأناس يجرون إلى اليمين وآخر إلى اليسار وآخر أمام وآخر خلف، كأنهم جراد منتشر، كأنهم كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث الذي ليس له وجهة يتجه إليها من شدة الهول الذي عاينه. نسأل الله العافية. وأما في قوله تعالى كأنهم جراد منتشر، الجراد له وجهة يقصدها. خلاص الناس عندما أفاقوا وانتبهوا أنهم يجيبون الداعي، إذا بهم صوب الداعي خاشعة أبصارهم. نسأل الله أن يسترنا ويلطف بنا ويجعلنا يا ربنا من أرض المحشر إلى جنات ونهر بلا حساب ولا عذاب. اللهم استجب يا كريم، نسأل الله من فضله. قال ربنا تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. لأنه في هذا اليوم العالم كله يتغير، تزال الدنيا بما فيها والجبال مع قوة تماسكها وثباتها، وجعل الله تعالى أوتادا للأرض والجبال أرساها، وكذلك قول جل جلاله: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. هذه الجبال تتفكك قوتها وتصير كأنها عهن منفوش. العهن إيش هو؟ الصوف، صوف منتفش فرقت أجزاؤه يطير في الهواء مع أقل هواء، صار ليس متماسكا. وتصير الجبال كالعهن المنفوش ألوان، من الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوان وغرابيب سود، كذلك ترى الجبال يوم القيامة كما قال ربنا تعالى مخبرا عن تغير أحوال الجبال يوم القيامة: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. سبحانه قدير جل جلاله، لو جمعت آلات العالم كله ما استطاعوا أن يزيلوا الجبال. إن الدول الكبرى عندما تأتي تعمل طريقا في الجبال تنفق أموالا هائلة، وأنت ترى ذلك. وإخواننا الذين يسافرون إلى السعودية مثلا، أقرب جار لنا، ترى الطرق في الجبال، يعني مكثوا سنوات طوال حتى تعبر هذه الطرق وتمهد وينفق عليها أموال طائلة. ما بالك بالله جل جلاله الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. سبحانه وبحمده، سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نسأل الله العفو والعافية. وتكون الجبال كالعين المنفوش، هنا أخبر الله تعالى عن الدواهي التي تحدث للعباد في يوم القيامة وعن زوال الدنيا، ثم أخبر عن الجزاء: فأما من ثقلت موازينه. يا رب اجعلني وإياكم منهم أجمعين، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين. اللهم ثقل موازيننا بالصالحات يا رب العرش العظيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. راضية يعني مرضية، يرضاها صاحبها ويهنأ بها ويسعد بها سعادة ليس بعدها شقاء أبدا. وانتبه: فأما من ثقلت موازينه. إذن هناك ميزان، ينصب ميزان لكل عبد يوم القيامة، الرئيس والمرؤوس، الغني والفقير، العالم والجاهل، الغني والفقير، الكل لا بد أن يوضع له ميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إيش معنى القسط؟ العدل، يعني ميزان الآخرة ليس كميزان الدنيا. الناس الآن لعلهم يزنوك بما معك من مال، أو يزنوك بجمالك أو بعافيتك أو بحسبك، أما ميزان الآخرة: كم معك من إيمان وعمل صالح، كم معك من تقوى لله، أديت فرائض الله، سرعت في النوافل، فأنت حبيب ولي على الله، كريم عليه جل جلاله، يحبك ويدنيك. أما يأتي يوم القيامة كما قال رسول الله: أتدرون من المفلس؟ جاء بحسب ونسب وأموال طائلة ولكن مفلس من الأعمال الصالحة. لا، لا ينفعه يا أخي. قال ربنا تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وانتبه لسورة الزلزلة لما قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحساب عند رب العالمين بالذرة، ذرة من خير لن تضيع عند الله، وذرة من شر لا بد تجدها يا عبد الله. فقدم لنفسك صالحا وأنجو بنفسك نجها، وحاول أن تسعد نفسك في الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح، واعلم أن الموازين يوم القيامة يوزن فيها الأعمال وصحائف الأعمال والعمال العبد أيضا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة الرجل الكافر السمين لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. رجل طويل سمين جدا إذا وضع في الميزان ولا يساوي ذرة. لماذا؟ لأنه قلب خاوي وجوارح انتهكت ما حرم الله، لم يجب داعي ربه، لم يعظم نبيه، لم يعظم الشرع المبارك، لم يسارع في مرضاته، كان سريعا إلى الحرام بطيئا إلى الخير. ولذلك عند الموت هذا البدن يعني يكفر الروح، تكفره، تقول له: جزاك الله عني شرا، فقد كنت بطيئا إلى طاعة الله سريعا إلى معصية الله. وأما الطيبون أمثالكم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الطيبين. فيقول الروح الطيبة تقول للجسد الطيب: جزاك الله عني خيرا، فلقد كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا إلى معصية الله. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ويجعلنا يا رب من أبعد الناس عن الحرام وأسرع الناس في البر والخير والإحسان. أيها الأحبة الكرام، وفي المقابل يأتي أناس لعلهم أوزانهم خفيفة جدا في الدنيا، ولكنهم يوزنون أثقل من الجبال في موزنهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لما صعد عبد الله بن مسعود شجرة الأراك يجني سواك الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا بريح تأتي فتميل الشجرة يمينا وشمالا، فنظر الصحابة إلى عبد الله بن مسعود وهو على الشجرة، وإذا به يتمايل يمينا وشمالا وكأنه ليس على الشجرة أحد، فإذا بهم يضحكون. نظروا إلى ساقي بن مسعود دقيقة جدا نحيفة، فجعلوا يضحكون. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي بن مسعود يا رسول الله. قال: تعجبون من دقة ساقه؟ والذي نفس محمد بيده لا هي في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر، ده رجله ساقه فقط أثقل في ميزان الله تعالى من جبل أحد، ما بالك بقلبه العظيم الذي حمل القرآن من فيه الحبيب إلى فيه. قال رضي الله عنه: أخذت من فيه رسول الله 64 سورة لا يشاركني فيها غيري لا يشارك فيها غيري عليه رضوان الله تعالى. وقال: والذي نفسي بيده ما من آية في كتاب الله نزلت آية إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت. ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. ما شاء الله، هو ده الفخر، هذا هو الفخر. ليس الفخر كم معك من مليون وكم معك من ألف، ولا كم بنيت وأنا كم بنيت، لا، هذا الفخر أن تتعلم آية من كتاب الله في هذا الزمن خاصة. هذا زمن فتن يا إخواني، ووالله مجلسنا هذا عند الله نسأل الله القبول له عند الله، لو قبل الله له أجر عظيم لا يعلم منا أحد مدى هذا الأجر العظيم. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، النهاردة الفتن ليلك ونهارك، الهرج الفتن، والهرج القتل، والهرج اختلاط الناس واختلاط أفكارهم وأهواؤهم. فعندما تصبر نفسك لله وتترك الدنيا وتأتي نصف ساعة تجلسها لرب العالمين أو أقل أو أكثر، فأنت كأنك تأخذ هجرة للحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة الكرام، العامل نفسه يوضع في الميزان، يوزن يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه هنيئا له، كان قلبه محبا لله، محبا لرسول الله، محبا للمؤمنين، باغضا للكافرين، يكره أعداء الله، محب للقرآن، محب للسنة، ذاكر لربه، مطيع لله، مؤدي الفرائض. هذا إذا وضع في الميزان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ميزان يثقل. وأيضا توضع صحائف الأعمال، كما في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ينشر العبد من عباد الله من أمتي يوم القيامة 99 سجلا كلها مد البصر، كل سجل منها مد البصر، يعني من هنا والكورنيش نسأل الله العافية أو أكثر أبعد، آخر ما أنت رائي، كلها 99 سجلا كلها ذنوب وسيئات. فرب العالمين جل جلاله يقرر: عبدي أتمكن من هذا شيئا؟ لا والله يا رب. أظلمك ملائكة الكاتبون كتبوا عليك ذنب وانت لم تعمل؟ لا والله يا رب. ألك عذر يا هذا الرجل؟ لا والله ليس لي عذر. لك حسنة؟ فيك حسنة مش موجودة؟ فيهاب ويقول: لا ليس لي حسنة، سبحانك يا ربنا. فيقول رب العالمين: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. مش ظلم، تخرج بطاقة صغيرة مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، بطاقة التوحيد، بطاقة التوحيد التي عاش عليها ومات عليها، لكنه كان مسرف على نفسه في المعاصي، نسأل الله اللطف والعافية. فيقول: يا ربي وما تعمل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول رب العالمين له: إنه لا ظلم اليوم، احضر وزنك، تعال اشهد الوزن بتاعك. توضع السجلات 99 في كفة من كفة الميزان، وتوضع البطاقة في كفة الكفة الأخرى، فتثقل لا إله إلا الله، تثقل البطاقة وتطيش السجلات، يثقل ميزان الحسنات، ميزان التوحيد. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل أمام اسم الله شيء، يعني أثقل شيء تلقى به الله هو توحيدك لله عز وجل. كن موحدا، اعرف ربك، تعرف على الله تعالى بأسماء وصفاته، وأفرده وحده بالعبادة، وتعرف عليه بخلقه سبحانه وآياته، فعليك بالتوحيد، فإنه أثقل ما يلقى العبد به ربه. نعم، هو أول ما يسأل العبد عليه. إذا وضع الواحد منا في قبره يا إخواني يسأل عن ربه: من ربك؟ ما ربك؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الثلاث مسائل لا بد لك من جواب، لا بد لكل واحد منا أن يجيب أيها الأحبة الكرام. وأيضا أعمالنا توزن، نسأل الله اللطف والعافية. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحانك ربي ما أعظمك وما أشد تقصيرنا في حقك وفي جنب الله سبحانه وبحمده. يعني يا إخواني أمور يسيرة ما أيسرها، سبحان الله، ما الذي يضر الواحد منا أن يشغل لسانه بذكر مولاه؟ لكن الشيطان يأتي يجثم على القلب ويربط اللسان، ولعله يشغله، لا نقول بالحرام ولا بالأغاني ولا غير ذلك، لعله يشغله بالقيل والقال فيفوت عليه فرصا هائلة. وما أجمل من ما قال، ما أجمل كلمة قالها قائل، قال: أيها الساهي اللاهي، أنت تسهو وتلهو وغيرك يبني مجدا تليدا، وغيرك يقدم مهرا عظيما للجنان بذكر الرحمن. يعني يا أخي أشغل لسانك، لو أنك جالس في بيتك سبح، احمد الله، استغفر، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أمور تثقل الميزان، والله ممكن اثنان يأتيان يوم القيامة كلاهما أعمالهما الصالحة متساوية، لكن واحد منهما في أعلى درجات الجنان والآخر في درجة أقل منه بكثير جدا، يفرق بينهما ذكر الله جل جلاله، ذكر الله. فأشغل لسانك يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على باب جامع أتشبث به وأقلل علي ولا تكثر. أنا عاوز حاجة بسيطة خالص أتشبث بها. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيا إخواني، ثقلوا موازينكم بذكر الله دائما أبدا، وثقلوا موازينكم بالقرآن. الله الله في القرآن، والله نحن نشكو إلى الله حال أهل زماننا، سبحان الله، وكأن هذا القرآن لم ينزله الله دستورا مباركا للأمة لصلاح دينها ودنياها، وكأن الله جعل أنزل هذا القرآن آخر ما يفكر فيه الناس، آخر ما تفكر الأمة الإسلامية الآن في كتاب الله، يفكرون في قوانين الغرب، في قوانين الشرق، في قوانين الأمم المتحدة الملحدة، في قوانين يمين وشمال، وينسون القرآن، يتركونه تركا. أين القرآن يا إخواني؟ في بيوت المسلمين. انظر إلى بيتك وأنا أنظر إلى بيتك، كل منا ينظر إلى بيته. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ أبرك البيوت هي البيوت التي تجعل حلقة لكتاب الله كل يوم، هي البيوت التي تجعل تثقل ميزانها مجلس يجتمع فيه الأب مع الأم مع الأولاد يتدارسون ولو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واحد، أو يقرؤون آية، أو يقرؤون جميعا صفحة من كتاب الله. أبرك البيوت. وكم بارك الله تعالى في الذرية بسبب مثل هذه الأعمال اليسيرة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يسعد سعادة ليس بعدها شقاء. الله تعالى يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة اللي هي نعيم أهل الجنان، عيشة، عيشة ما أطيبها وما أجملها وما ألذها، حياة أبدية، نعيمها دائم، شبابها باقي، صحة تدوم، حياة ليس بعدها فناء، ليس معها مرض. شوف أنت الآن، ممكن لو أنت رئيس، لو أنك ملك، لو أنك يعني وزير في أعلى سلطة ممكن أن تكون، وعندك أموال الأرض كلها، يأتيك المرض ينغص عليك، يأتيك أعداؤك ينغصوا عليك حياتك، الموت يقطع كل هذا، لكنك في الجنة يا عبد الله، في هذه العيشة الرضية، في هذه العيشة المرضية، ينادي رب العالمين عليك بجلاله وكماله سبحانه وبحمده: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. بالله عليك، حد يبيع الحياة الباقية دي، صحة دائمة، شباب باقي، نعيم أبد الآباد، وآمن مطمئن، ونعيم وفقط وفقط، وليس هناك أي منغص من منغصاته ينغص عليك هذه الحياة العظيمة، تبيعها بمعصية من معاصي الله عز وجل، أو تبيعها بتقصير في فرض الله. لا يا عبد الله، عليك أن تغنم أيامك وتسارع ما استطعت، فإن الأيام تدفعنا دفعا إلى آجالنا. اليوم خلص، اقتربنا من ربنا تعالى يوما، فماذا قدمت؟ لذلك كان سلفنا الصالح عبد الله بن مسعود وغيره من السادة الكرام يقول: والله ما ندمت أشد الندم بمثل يوم تغرب علي فيه شمسه وقد نقص عملي ونقص أجلي ولم يزدد عملي. الأجل نقص، النهاردة عمرك كم؟ 30 40 54، كل يوم بتزيد، كل يوم تقترب من الأجل يوم، ولكنك للأسف يعني عندك فتور في طاعة الله ويفوت عليك الخير. ثقل ميزانك، والله إذا وضعنا في قبرنا الله أعلم من سيذكرنا، من سيذكرنا حتى ولو بدعوة؟ إذن قدر أنت أنت لنفسك، لا تقل بكرة أولادي يعملوا لي، ولا بكرة أخي يعمل لي، ولا أختي ولا أمي، لا لا لا، إن لم تقدم أنت فلا تنتظر أحدا يقدم لك. ثقل ميزانك، إذا كنت من أنعم الله عليك بمال فأكفل يتيما، يعني ابحث عن يعني عن باب من أبواب الخير تقوم به ينجيك الله تعالى به من كربات وأهوال يوم القيامة، ويثقل ميزانك. وإنه مما يثقل ميزان العبد ومن أيسر ما يكون قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أثقل المؤمنين ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق، تتعامل مع الناس بمكارم أخلاق، تبشي في وجوه العباد، لا تكذب على أحد، لا تخن أحد، لا تستهزئ بعبد من عباد الله، تتعامل مع العباد بمثل ما يحب تحب أن يعاملوك به، هذا أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة بعد التوحيد وأداء الفرائض. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، نسأل الله العافية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وأما من خفت موازينه، خفت موازينه لأنها ليس فيها حسنات، فيها شر ومنكرات وزنا وشرب خمر وسماع أغاني وسفور وتبرج واختلاط وغير ذلك من الآفات، خفت موازينه فأمه هاوية. أما في قوله تعالى فأمه هاوية، قولان لأهل العلم. القول الأول: فأمه يعني رأسه هاوية، يهوي في النار على رأسه، هوى على أم رأسه، يهوي في النار في الهاوية، نسأل الله اللطف والعافية. ولك أن تتخيل أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فسمع وجبه، والحديث رواه مسلم في صحيحه، سمع وجبة، أي صوت رجة شديدة، رجة شديدة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن، حتى انتهى إلى قعرها، من 70 سنة وهذا الحجر يهوي في النار لم يصل إلى قعرها إلا الآن. فلك أن تتخيل أن هذا العاصي عافانا الله المسلمين يهوي في النار على أم رأسه، فأمه أي على أم رأسه، وأثقل شيء في البدن عندما يسقط العبد والعياذ بالله من مكان عالي، أثقل شيء هو الذي يسبقه رأسه، تسبقه يهوي، نسأل الله العافية. هذا القول الأول، يعني يهوي في النار على أم رأسه. والقول الثاني: فأمه هاوية، أي النار أمه، أمه هاوية، الهاوية اسم من أسماء النار، فأمه الهاوية أي فأمه النار. قيل للنار أم له، قيل للنار بأنها أم له، كما أن الولد يهوي إلى أمه، الولد يهوي إلى أمه، الطفل الصغير يهوي إليها، وكذلك هذا العبد الآبق على ربه يهوي إلى النار كما يهوي الطفل الصغير إلى أمه، فأمه هاوية. قال ربنا معظما لشأنها: وما أدراك ما هي؟ ما أدراك ما هذه الهاوية؟ نار حامية. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، نعوذ بالله من النار. ويا أخي اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالت النار: يا رب، حديث ثابت الصحيح، يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، إذن لتنفس، أكل بعضي بعضا فأذن لها الله تعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما: أشد ما تجدون من الفيح من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم. وجهنم فيها برد؟ نعم. قال ربنا تعالى إيش عن أهل الجنة؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون حر ولا برد، حياة ما أجملها وأطيبها، الحمد لله رب العالمين. والله يا إخواني أذكر لكم موقفين، موقف رأيت بنفسي من يومين، وموقف حدثني به أخ ثقة أعرفه معرفة شخصية جيدة. أما الموقف الأول من يومين، يعني نسأل الله يتقبلنا وإياكم، أنا من عادة لما أكون ماشي بالسيارة في أي وقت شوف أحد ماشي بالطريق أستطيع أخذه معي، عسى الله أن يرحمني أخذه معي أوصله في طريقي. فأنا جاي على طريق الشمال عند الدوار بتاعنا بجوارنا الدوار بتاع اللي انت ترجع منه على المدرسة الإنجليزية، هذا قبل الدوار ب300 متر، رأيت إنسان ماشي على الرصيف وماشي يعني حركاته سريعة جدا، يعني هو يمشي كأنه يرفع رجليه من على الجمر سريعا سريعا سريعا. فأوقفت، السلام عليكم، أنا معلش هلف وارجع، تعالى أوصلك. قال لي: بابا أنا في روح الدوحة. قلت له: معلش تعالى أوصلك 200 300 متر، عسى الله أن يرحمني. والله الذي لا إله غيره، أول ما ركب السيارة فيها تكييف، الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا نعمة يزدنا وإياكم من فضله ويجعلنا شاكرين أنعم يا رب العالمين. أول ما ركب والله يا إخواني رفع رجليه الاثنتين هكذا من على الأرض ويعمل كأنه كاد أن يموت. نظرت إلى رجليه، والله النعل الذي يلبسه رق من المش وانتحل، كأن يعني كاد يقترب إلى أن يدب تماما. قلت له: أنت ماشي منين؟ قال: يا شيخ أنا ماشي من بعد الخرطيات ب3 كيلو. بابا أنا في 4 ساعة يمشي. يا الله، 4 ساعة يمشي في عز الحر. قلت له: ليش تمشي؟ قال: ما في فلوس، أنا في روح مكان الله أعلم بظروفه، انتهت فلوسه، ليس معه، يعني يعمل في شركة ظالمة لا تعطيه مال وهكذا، الله أعلم. فوالله يعني تأثرت به جدا، جلست أفكر أعمل الرجل ده إيه، يعني تأثرت به للأسف شيء، لم يكن معي أي شيء أعطيه إياه. والله يعني يدوب نزل ومشيت، وصلت البيت حزنت جدا، قلت: طب كنت خلعت النعل بتاعي أعطيت له، والله لو تذكرت كنت أعطيت النعل بتاعي لعل يلبسه يقيه شوية حر يعني الشمس، فلكن تذكرت أنه يعني رجله صغيرة جدا لعل النعل بتاعه ما كانش يعرف يمشي فيه. ولكن أقول يا إخواني أنت نجي نفسك من النار. موقف الثاني، والله أخي من إخواننا ذكروا لي، قال: يا شيخ من سنة قمت بالليل عزكم الله حتى أدخل الخلاء. قالوا: أنا يعني دايخ يعني مجهد أذهب عشان أرجع أنام. قال: وإذا عنده بالسخان عفان الله إياكم اختلطت المياه وهو لا يشعر، السخان في حاجة ترمستات أو معرفش اسمها إيه فبتنظم درجة الحرارة، لا هذه اختلطت أصبحت الماء حارة جدا. مسك الشطاف عزكم الله كي يعني يغسل بالماء، إذا بالماء يقول لي ينزل مغلي كأنه أشد درجات الغليان. قل: والله صرخت بأعلى صوتي حتى استيقظ جميع من في البيت، خرجت وأنا لا أدري ماذا أقول، خرجت وجعل يردد يقول: إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. قل: سبحان الله، أعدت ساعة كاملة كأنك شويت إنسان في النار، وهذا ما في إلا بس ماء، بعض الماء من نار الدنيا. طب ماذا قال الحبيب عن نار الآخرة يا إخواني؟ حتى نتقي الله ونترك ما نحن فيه. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم ناركم هذه التي توقدون، شايفين ناركم اللي في الدنيا التي توقدها دي، نار المصانع ونار أبيار البترول ونار البوتاجازات وجميع النار التي، قالوا: قال: والله إن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. نار الآخرة، نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، نار الدنيا كلها لو اجتمعت كانت جزء واحد من 70 جزء. فقال الصحابة: والله يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو واحد تعذب بس، لو عذابه قيل له أنت حكم عليك بالنار، وسيعذب يوقد ولهذا لا عافانا الله إياكم بئر بترول يشتعل فيه النار ويوضع هذا العبد فيه، ما بالكم؟ هذه نار عظيمة صح؟ لا، إن نار الدنيا كلها تجتمع تكون واحد من سبعين، واحد من سبعين. فنجي نفسك، نجي نفسك ولا تقصر، واستعن بالله ولا تعجز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلوات ربي وسلامه عليه عن النار: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والله يا إخواني، من علم قدر النار وعظم هونها ما ينام الليل، لا يمكن أن يقع في معصية الله. كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمة الله عليه إمام عظيم في العلم والعمل، وكان له ابن جليل اسمه علي رضي الله عنه. كان علي هذا هبة من الله لأبيه، كان شابا صغيرا ولكن من الله عليه برقة في القلب، وكان أبوه رجل بكاء عالم جليل عامل بكتاب الله وإمام من أئمة السنة. كان إذا قرأ القرآن ابنه لم يتمالك نفسه حتى قرأ سورة الأنعام في الصلاة يوما، فقرأ آية فمات ابنه بسبب تلاوة هذه الآية. والله سمع قوله جل جلاله: ولو ترى إذ عرضوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قر ابن مرشيا عليه، مات بسبب هذه الآية. فكثير من سلفنا الصالح كان هذا دأبهم، يخافون النار ويعملون أعمالا صالحة تنجيهم من النار. فسارع وقدم لنفسك. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين أو أختين، الحديث من عال جاريتين حتى تبلغ كانت له حجابا من النار. تنفق على أخت لك أو بنتين تربيهم، الله سبحانه جل جلاله يجعل لك حجابا من النار. فسارع يا أيها الحبيب وقدم لنفسك. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا وإياكم النجاة من النار ويسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب. اختم لنا بخير يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم ارزقنا جميعا الجنة بلا حساب ولا عذاب، والله نعوذ بك يا رب من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.